صاحب الوديعة أنه إذا شئت فأودعها، لكن لو أودعها لسبب من الأسباب، إما لسفره أو مثلا لمرضه، فهذا لا يضر، لأن هذا سبب يعذر فيه. لكن المقصود إذا لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب، أما إذا كان هناك سبب لسفره ونحو ذلك فهو معذور ويودع ولو لم يذل. هنا إن تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان. نعم، لأن الثاني مؤتمن فلا عليه ضمان، لكن المتعدي هو الذي يضمن، وهو تعدى بعدم التزامه بها وإخراجه إلى غيره. دائما نسمع بالعبارات، دائما جزم به، جزم به يعني بإيش جزم به؟ يعني ما في خلاف المسألة أو كذا، يعني دائما عبارات. لا كلمة جزم به، جزم به يعني إيش؟ لا يعني لو كان في خلاف. نعم، لو كان في خلاف، لكن جزم به إذا نسبه لصاحب الإنصاف، يعني نسبه مثلا صاحب الإنصاف جزم به، أو صاحب الفروع جزم به، أو أي مثلا إذا يبي ينسب القول إلى شخص ويقول جزم به، يعني لم يتردد فيه، قد يكون فيه قول أقوى منه، من ضروري أنه يكون يعني ما في خلاف، لا، لكنه هو اختار هذا ورأى أنه قوي. لأن دفعا واحدا لا يضمن ضمان، لا يجب ضمانه، لأن دفعا واحدا لا يمكن أن يضمن شخصين فيه، إنما التضمين لشخص واحد، ما يتكرر التضمين، وهو الذي يضمن هذا المتعدي. أما الثاني لم يتعدى، الثاني مؤتمن، والمؤتمن محسن بقبوله الأمانة، وما على المحسنين من سبيل، لكن هذا الذي أداها إلى هذا الشخص وهو لم يؤمر بذلك، هذا هو الذي يضمن. لأن صحة العبارة، أقول صحة العبارة، نقول أن الدفع الواحد، ولا كما هو موجود، لأن دفعا واحدا لا يجيب ضمانه. وش اللي يعني دفعا واحدا لا يجب ضمانه؟ لا يجب ضمانه، صحيح، كله واحد، لأن دفعا واحدا لا يجب، منكر أو بالتعريف، لأن الدفع الواحدة ما يختلف، ولكن عبارتهم لأن دفعا واحدا، هذه العبارة الموجودة. نعم، لكن لو قال لأن الدفع الواحد أيضا كذلك التعريف ما يعني غير ما. نعم، لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين، وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علمه. يعني يكون الخلاف لفظي، يقول يطالب الثاني الذي أضاعه لأنه ما هم الحق، لكن الثاني قد لا يعلم أنها ليست لهذا الشخص، لكن النهاية أن الضمان يستقر على الأول، سواء قلنا يطالب الثاني أو لم يطالبه، ولكن القول الأول هو الراجح، أنه ما في داعي للتكرار، يضمن ذاتهم هذا إلى هذا، ولأن هذا مؤتمن، لكن التقى القرار يذهب على المتعدي، والمتعدي هو اللي يغرب. ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه. نعم، بهذا الشرط، إن علم أن هذه الأمانة ليست له ولم يؤذن له بإيداعها، إذا علم بذلك فهذا يتوجه القول بتضمين. وجزم بمعناه في المنتهى، وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله. نعم، إذا أمكن رد على ربها أو وكيله، إذا أمكن، وإذا لم يمكن ولو يدفعها إلى الحاكم، لأنه يخشى عليها من الضياع، وهو معذور بذلك، بخلاف إذا لم يكن شيء من هذه الأعذار. لأن في ذلك تخليصا من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمنه، لأنه لا ولاية له على الحاضر. نعم، هذا إذا كان حاضرا، لا ولاية له على الحاضر، إذا كان ربها حاضر أو وكيله، وتعدى ربها وتعدى الوكيل ودفعها للحاكم فهو يضمن، لأن الحاكم إنما هو عن ولايته بالنسبة للأصاغر وبالنسبة للغائبين وبالنسبة للمحجور عليهم وبالنسبة لتصرفهم قاصر. أما إنسان البالغ عاقل الرشيد حتى الحاكم ما له عليه ولاية ولا ما له عليه حجم. فلا يجوز أنك تروح تسلم للحاكم وصاحبه موجود. لكن إن كان صاحبه غير موجود أو وكيله غير موجود فأنت تعطيها الحاكم، لأن الحاكم هو الذي ينوب عن القاصر أو عن الغائب أو عن الصغير. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا بنية الرجوع، قاله القاضي أو لا. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، هذا إذا لم يكن لها مؤونة وكلفة. أما إذا احتاجت له إلى كلفة ومؤونة فلا يلزم هذا. نعم. سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. نعم، بشرطين: أن يكون أحرز لها أحفظ له كونه معه، والأمر الثاني لا تحتاج إلى كلفة ومؤونة، لأن ما كل وديعة يمكن أن يحملها معه. نعم. وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله القاضي: وإلا يكون السفر أحفظ لها. كأنه ما ذكر الثاني. ها؟ يعني مفهوم الثاني فهم. ها؟ الشرط الثاني مفهوم فهم يعني. إيه مفهوم. ما ولو ما يعني ما نص عليه. نعم. وإلا يكون السفر أحفظ لها. يعني قد يكون مثلا من طعام أو كذا صعب نقوله. ونعم. وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا. نعم، السفر فيها الغالب أن السفر فيها تغرير، فيها سبب لضياعه. إذا كان آمن عليها في السفر فهو أمين ومؤتمن. إذا يعتقد أنها ما عليها في هذا السفر ما هناك خطر عليها ولا لحملها مؤونة فيحملها معه، فإن كان لا فهو يدفعها إلى الحاكم ويسلم. لأنه عرضة للنهب وغيره. نعم، لأن الغالب أن السفر عرضة، عرضة للضياع من نهب أو غيره. نعم. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند نعم. غيبته. نعم، عند غيبته أو عند مثلا إذا كان صغيرا أو لا يحسن التصرف. نعم. فإن أودعها مع قدرته على الحاكم على الحاكم ضمانها، لأنه لا ولاية له. فإن إيش؟ فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له. فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة. نعم. هذا مثل ما سبق لنا، لو أودعها عند شخص وصاحبها لم يأذن له بالإيداع فهو يضمن. كذلك لو مثلا أمكنه يدفع أودعها للحاكم وأودعها عند شخص آخر فكذلك، لكن لو دفع أهل الحاكم سلم من ضمانها. فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لفعله عليه السلام لما أراد أن يهاجر، أو دع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها. نعم، إذا تعذر، إنما ربما لا يكون في البلد حاكم تطمئن إليه النفس، ويكون الحاكم ما هو بأهل، ما هم مؤتمن، ما سقط بيده وضاع، فهو لا يدفعها إليه ولكن يدفعها إلى أمين، ويكون معذور في هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة دفع الأمانات التي عنده إلى أم أيمن، لأنه لم يكن هناك من يعتمد عليه في دفع الأمانة إليه. ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت ومن تعدى في الوديعة. نعم، كذلك أيضا إذا مرض وخاش خاف على نفسه والأمانات عنده فهو يدفعها للحاكم إذا لم يكن أصحابه موجودين. ما إذا كانوا موجودين يجب عليه يدفعها إلى أصحابه، لكن إذا تعذر وجود أصحابه وتعذر وجود وكلاء لأصحابها يدفعها للحاكم. فإن كان الحاكم منه أهل أو لم يكن في بلده فهو يدفعها للأمين. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عف أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختمة عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشدة ضمنه. نعم، في كل هذه الصور يضمن لأنه متعدي بذلك. لو كان عنده دابة وأخرجها للساقي المضطر للساقي أو للمرعى فلا ضمن عليه لأن هذه عادة، لكن لو أخرجها اللزوم له ركب فهو وحصل عليها شيء فهو يضمن. كذلك لو إنسان أودعك سيارته ثم مثلا أنت احتجت وأخذت السيارة وحصل لها فتضمنه لأنه هو ما أذلك باستعماله فهذا تضمن، أو فك مثلا الصندوق اللي هو متعب فيه فهو يضمن، أو رفع الختم اللي عليها، ففي كل هذه الأحوال يكون ضامن لها بتعديه لأنه تعدى. ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. ضمن منها شيئا لهتك الحرز. نعم، لهتك الحرز لأنه بهذه الصور كلها هتك الحرز فهو يضمن لهتك الحرز. يعني فعل هذا الشيء يدل على فعل هذا كله هتك الحرز. أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره فضاع الكل ضمنه الوديعة لتعديه. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع. هي يعني الصور اللي ذكر مصنف رحمه الله هذه صور قد ذكروا أكثر منها، والمهم والقاعدة تدور على إذا عمل شيئا لم يأذن له فيها صاحب في أي طريقة من الطرق سواء من الصور التي ذكرها المصنف أو غيره، لأن المراد بها أي شيء يعرف أن هذا تعد منه فإنه يضمن. ولذلك قالوا لا يضمن إن لم يفرط أو يتعدى، وهذه هي القاعدة تفريط أو تعدي. التفريط صور ما تحصر، والتعدي صور كذلك كثيرة، إنما القاعدة ترجع إلى هاتين المسألتين إما التفريط وإما التعدي. فإن فرط أو تعدى بأي صورة من صور التفريط أو أي صورة من صور التعدي فإنه يضمن، وإذا لم يحصل ذلك فإنه مؤتمن، والمؤتمن ما عليه ما على المحسنين من سبيل. نعم. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. وإن خلطها بتمييز كدراهم بدنانير لم يضمن. لأن هذا ما يأثر فيه كأنها لم تختلف، لأن يعني الدينار فرق بينه وبين الدرهم. نعم. وإن أخذ درهما من غير محرزة ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. محرزة ولا محرزه؟ ها محرزه. من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. نعم، لأنه ما هم مأذون له بقبوله من الصبي، السفيه والمحجور عليه الصبي ما تأخذ ما يؤخذ منه شيء، لكن عاد لو قدر أنه أخذه فهو لو جاء الصبي يريده ما يدفع له، ما يدفعها إلا لولي أمره لأنه ليس محل للدفع، فأنت ما تقبلها منه لأن هي ما تقبل منا من مكلف بالغ الرشيد. لكن لو فرضا أنه قبله فهو ما يبرأ بتسليمه، يضمن إذا سلم حتى للصبي اللي جبله أو الإنسان أو المجنون، ولكن يرده إلى وليه. ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. نعم الصبي غير مضمن لأنه هو اللي فرط، ولا يضمن ولي الصبي لأنه لم يأذن له، فهو إذا دفعها للصبي وأضاعها الصبي فلا ضمان على الصبي ولا على ولي أمر، لأنه أنت اللي فرط تعطي إنسان ما هو أهل، هذا تفريط منك. نعم. ولعبد ضمينها بإتلافها في رقبته. نعم العبد يضمنها ولكن انه ما يضمن سيده، يكون برقبته. نعم. يعني بما ان هذه الوديعة يعني لها يعني مكان، يعني لماذا لم ينص العلماء على شيء من الكتابة او شيء من يعني كتابتها مثلا، يعني حتى لا تضيع مثلا او للكتابة؟ نعم في الغالب الأمانات أنها توضع، يعني ما هو شرط الأمانة، لأن الأمانة في الغالب أنه ما يودع صاحبه إلا عند إنسان مؤتمن، هذا اللي جرت العادة، لأن الناس أموالهم غالية عليهم ويحافظون على أموالهم فلا يروح يضعها إلا بيد أمين، لكن هذا الأمين إذا أخلف ظنه فهي تضيع عليه، ولو مثلا الامين بتقول تعال انا ابي اكتب عليك وبيحط عليك صك وبيحطه عند فلان، قال لا انزل عن ثمانك، هل يصير فيها تكلف؟ مو بقابلها المؤتمن، المؤتمن ما ياخذه الا مجامله ولا ياخذه الا معروف منه، وتروح تحط عليه شروط ما يقبلها منك، من يبي يقبلها الا منك حكمت تحط عليه شروط وتكتب عليه، يبي يقول له وش مصلحتي انا؟ أنا أبي أحافظ عليه، إذا تعتقد أني أمين بأخذ، وأنا بداخل أنا شروط وكتابات أخذها ما نخذ دور غيري، ما هو لأنه ما أخذ الحظ نفسه، والله ذكر الكتابة في البيع والشراء لكل واحد منهم مصلحة، لكل واحد منهم له مصلحة من الآخر. أما هذه لا، الثاني ما له أي مصلحة، بل إنها بالعكس بيتحمله حمال ويهتم فيها بالمحافظة عليها. نعم. ولكنه يؤجر على ذلك، لأن هذا من مصالح العام ومن ما ينفع المسلمين، ومن فهو يؤجر على هذا إن شاء الله بنيته. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى. نعم جواز ذلك. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر لنا أقسام البيوع وأنواع البيوع وما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، وذكر السلم وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه، وذكر لنا بعض شروطه، ذكر هنا أنه هل يجوز في السلم أن تسلم إلى شخص وهذا المال اللي أنت استلمته إياه اللي طلبته واشتريته منه ودفعت له ثمنه ما هو موجود عنده، هل يجوز ذلك أو لا؟ نعم يجوز، لأن من شرط السلم أن يكون بالذمة، والذمة قابلة سواء عنده ما عنده، فإذا دفعت لك إنسان مثلا 1000 ريال ب2000 كيلو من التمر، هو ما هو فلاح ولا عنده مثلا كيلو، لكن هو ملتزم أنه يحضرها لك، يصح السلم لأنه في الذمة، لأنك لو قلت مثلا هذه 1000 ريال ب2000 كيلو من هذا البستان من نخلك هذا، يقول ما صح، ما يصح أنك تعين النخل نفسه انهم نوب، لانه هذا قد يعرض عليه آفة قد، فهذا الثمن من شرطه ان يكون في الذمة لا يكون في شيء معين، ولذلك المصنف نبه على هذا رحمه الله لمن لم يكن عنده الاصل. نعم يعتبر هذا اصل شرط، هذا يعتبر ما يعتبر هذا شرط، يعني يعتبر هذا لا لا هو ما هو بشرط، لا ما هو بشرط، لكنه ما هو من شرطه ان يكون عنده، ولا ما هو بشرط انه ما يكون عنده، لكنه لو شرط عليه انه من ثمرة هذا البستان المعين ما صح، لان البستان المعين قد يحدث له شيء، قد يتلف قد يحصل فيه شيء، ولكنه يكون بذمته يدفعه بيدفع له من عنده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا. ولذلك النبي لما وصل المدينة عليه وجدهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث. ومن المعلوم أن السنة معنى أن قد تكون موجودة الثمرة، لكن السنة الثانية قطعا ما هي موجودة الثمرة، السنة الثالثة ليست موجودة الثمرة، فكل هذا بالذمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلفنا في طال الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق وحدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيد حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا المختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ فقال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، كل هذه الأحاديث تدل على أن السلم إنما هو في الذمة وليس بشيء معين من المزارع أو من البساتين أو من النخيل، وإنما هو في الذمة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يأتيهم الأنباط من الشام، يأتيهم تجار يبيعون عليهم يعطونهم الفلوس على أنهم يجيبون مثلا في الرحلة الثانية أو الثالثة، فكانوا ما يسألونهم هل عندك الحبوب، هل عندك الزبيب، هل عندك الحبوب، ما كانوا يسألونهم، لكنهم يلتزم بذمته أنه يدفع له كذا وكذا، ولهم من شرطه أن يكون عنده الزرع، ولهم من شرطه أن يكون عنده الزبيب أو عنده الثمر، كل هذا ليس من شرطه. فهذا وجه المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الباب أن السلام يجوز في هذا ولو لم يكن عنده. وعن هذا لا يخالف حديث ولا تبع ما ليس عندك، لأن هذا ما جاء ما حل وقته. أما تبيع ما ليس عندك هذا تبيع شيء في الوقت الحاضر تستلمه وتبيعه وهو ما هو عندك وتروح تدوره له من السوق ولا من أي مكان، هذا الذي ما يجوز لأنك بعته حاضر. أما هذا السلم لابد أن يكون له وقع في الثمن، له أجل طويل وقع في الثمن، 6 أشهر 14 6 سنة سنتين، فهذا هو وهم هم مشطون يكون عنده. لكن شيء تبيعه على شخص الآن حاضر وهو ما هو عندك، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض بين السلم وبين البيع، يكون هذا يلزم أن يكون عنده وهذا ما يلزم أن يكون عنده. نعم. باب السلام في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلام في النخل فقال نهى فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس في السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن. نعم المصنف رحمه الله قال باب السلم في النخل يعني في ثمر النخل لأن النخل نفسه شجر ما هو يسلم فيه، لكن يقصد بذلك ثمر النخل، وهذا جائز في اللغة أنه مثلا على حد مضاف محذوف يعني ثمر النخل، وهذا سائق في اللغة أنه يعبر بالنخل والمراد به ثمر النخل، كما يعبر مثلا بالسماء عن المطر الذي ينزل، يقال السماء على إثر سماء من الليل، على إثر مطر من الليل لأنه نزل من السماء، مثل ما قال حسان إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء يعني المطر بأرض رعيناه يعني رعينا النبات، فهذا من باب التجوز في اللغة جائز. دل هذا المصنف رحمه الله من فقهه أنه ذكر هذه الأحاديث بعد ما سبق من أنه لا يلزم أن يكون عنده الشيء المسلم فيه وقت السلم، أنه يكون بذمته ولا يلزم أن يكون موجودا عنده، فهذا بعكس لو أسلم في ثمر نخل معين ما صح. وابن عباس رحمه الله استدل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر وعن بيع الحب حتى يشتد وعن الثمر حتى يزهى، قيل وما زهو قال حتى يحمر ويصفر. ولو أنك مثلا دفعت له 1000 ريال على 2000 كيلو من هنخل أو منخلتين ما صح، لأنك وهو إلى الآن ما استوى النخل لأنه ما يجوز بيعه، لكنك تجعله بذمك وتعطيه من هذا البستان أو من غيره. فالمصنف ذكر هذا بعد ذكر الجواز، ذكر أنه لا يجوز أن يكون بشيء معين لأنه يكون من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والنبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا نعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. نعم صدف رحمه الله استدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير ومن يهودي ورهنه درعا وهو إلى أجل، فهذا شبيه بالسلم، فهذا يدل على أنه يجوز الكفيل في السلم ويجوز الرهن في السلم. وعن قول بعض العلماء ما يجوز الرهن فيه قول مرجوح، والصحيح أنه يجوز الرهن فيه ويجوز الكفيل فيه، كل ما كان فيه حفظ فإنه جاهز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرهن اليهودي درعه، لو كان ما يجوز ما أرهنوا عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا محمد والشاري حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يوكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل. معناه حتى يحرز كيف يعني؟ الإحراز أخذه وهو إذا طاب ثمره الآن أمكن إحرازه. المراد أنه حتى يطيب ثمره. العنب ما يجوز حتى يتموى حلوة، والتمر حتى أنه يحمر ويصفر، والحب حتى يشتد. نعم. وقوله أنها عن بيع الورق بالذهب. إيه، لها عن بيع الورق بالذهب ناجزا بنسى، هذا النهي عنه. اما اذا كان يدا بيد فهو جائز، ولا يشترط التماثل بالذهب. يعني مثل الصرف، جنيه بمئة ريال يدا بيد، هذا هو الصرف وهذا جائز، لكن ما يجوز الجنيه بمئة وخمسين ريال الى اجل نسى.

لكن أنت خابر أن مزرعك وأن تجيب هذا تبي عليه موز وبس. نعم. استوابوا عاهد إيه لكن العاهة أصابت موز كأنت ولا كل الدنيا كل البلد. ها اي تشتري له من هل تشتري له موز من الزراعات الأخرى السليمة لأن هذا بالذمة ذا وما اشترى موزك هو اشترى شيء بذمك لا ما يجوز بعته موزك فلا يصح ما يصح البيع لابد أن يكون بذمك لابد أن يكون إذا كان موزك ما يصح إذا قلت ببيع عليك كيل وين من موزي هذا ما صح إيه نعم هذا ما يصح إذا كان في بستان معين ومزرعة معينة إنك شرط إنك تعطيه مين هذا فهذا لا يصح لابد أن يكون بالذمة حتى لو تلف اللي عندك تشتري له من جارك أي نعم أي نعم لا مثلا ولا بر ولا مثلا عندكم برة عندنا بر وعندنا قمح بر والقمح القمح والشعير والذرة كلها موجود هنا ما أنا لفت واحد الفلوس لشهر أو لشهرين إيه مرض ليان بعد شهرين وثلاثة وأربع شهور أنا رحت طلب هل هذا طلب حلال ولا حرام رحت تطلبها منو بعد مدة الشهر أو بعد رحت تطلبها منو بعد ما مضى عليهم يعني أنا أعطيها لشهر أنت معطيهن إياه قرض لا لا لا يعني هي قرض قرض بدون شيء قرض سلف بدون شيء بدون شيء سلف اعطيته 100 ريال قرض لا لما لشهر او لاثنين او لسنه حددت له مده قلت هذه لمده قرض لمده شهرين نعم وبعدين واعترف بعديها قعد شهرين بدل شهرين قعد اربعه اي ما عطاني ما نروح طلبته شو حكم الشرع فيها منك الطالب يسأل يسلمك إياه يعني يجب عليه يسلمك إياه يعني ما بدي ناكل ها لو أروح أطالب ما بدي ناكل لا بد ما في شيء إذا سواء حددت أو ما حددت لو عطيتني إياه بدون تحديد وقت واحتجتهن وطلبتهن منه أي وقت تطلبهن من حقك إنك تطلبهن حقك هذا اللي بنفهمه يعني ايه؟ عن مفهوم العام ايه؟ إن القرضة إذا انطلبت حرمة لا لا لا لا ما بصحيح على لا لا لا يعني لا لا لا ما لا لا ما بصحيح لا ما هو صحيح هذا قرض وكثر الله خيرك تسلفه منك وانتفع به لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة احتجت أنت إلا طالبه به وخذه ما في شيء عليك جزاك الله خير على هذا المدة اللي تقرضت بيها نعم كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا مامر الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم هذا من محاسن الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشفعة دفعا للضرر إذا كان بينك وبين شريكك مثلا هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا البيت الكبير وباع النص شريكك فأنت لك أنك تشفع عليه حتى يكون كل لك لأنه ربما يأتي إنسان غير شريكك إنسان آذيك فلذلك أباح الشارع بل جعل هذا حقا للشريك يأخذه لكن لا ضرر ولا ضرار يأخذ بالثمن الذي بعت به يدفع لك الثمن كامل فإن ما دفع الثمن كامل سقط حقه لابد أن يدفع الثمن كامل ويأخذه هو لأنك أنت ما عليك ضرر وهو عليه ضرر أنت إذا جاك ثمن حقك كامل ما عليك ضرر وهو عليه ضرر لو شاركه شخص قد يكون شخص غير مرغوب فيه قد يكون شخص سيء الأخلاق ويؤذيه فمن حكمة

في شك، ولذا لازم يأخذها في مثل ما استرد منه. نعم، لكنه رضي الله عنه هذا من باب الورع ومن باب الحقوق، قال أنا أبيع عليك إنك شريك ولو سقط بعض الشيء، وإلا فهو يلزم ما له، لكن هذا من باب الورع جزم الله غير وعب. واحترامهم لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وحقوق الجوار. نعم. تفضل ولا ما هو بلازم، هذا لازم أنه يبيع بخمسمية درهم بغى يأخذه ولا يأخذه، هذا اللي عليه. نعم. أن يقدم الجار على الشريك. ها؟ يقدم الجار على الشريك قوله هنية الجار حقه بسق به. نعم نعم، لأنه الجوار يمكنه شريك له فيه، ما اسمه مجرد جوار فقط. فرضا يكون الشريك والجار، فرضا أيهما يقدم؟ الشريك أولى. الشريك أولى.